نعم. أو أن مختفى التسليم أخرج ما ليس بصلاة، ألا يقوي هذا القول بأن سجود التلاوة ليس بصلاة؟ لا سيما أننا إذا قلنا أنه صلاة لازمنا أن نقول أن الإمام يتقدم المأمومين وأنهم لا يسبقونه يعني قيام السجود. سجود التلاوة إن كان في الصلاة فله حكم سجود الصلاة، يعني يكبر إذا له عند السجود وعند الرفع. إن كان خارج الصلاة فإن من العلماء من قال لا يكبر له، لا عند السجود ولا عند النهوض من السجود ولا يسلم له. ومن العلماء من قال يكبر للسجود ولا يكبر للرفع ولا يسلم، وهذا ظاهر صنيع ابن القيم رحمه الله. أما شيخه فيرى أنه ليس بصلاة وأنه يجوز على غير طهارة وإلى غير القبلة، المهم لا أجر صلاة. الله أنا أميل إلى أنه صلاة من وجه أنه لا يجوز للإنسان أن يسجد على غير طهارة، وأيضا لا يسجد على غير إلى غير القبلة، والحمد لله الأمر مو باجي. والإمام شيخ أرى يقصد القارئ يعني ناس يستمعون ثم سجد. نعم. يسجدون أمام وخلفهم. على القول بأنه ليس بصلاة. إحنا نقول شيخ أنه صلاة. لا ما إذا كان صلاة لابد يكون وراءه. يقوم صف وراءه. إي نعم. نعم سليم. والله أنا شيخ. وتراك أردت أن تسأل البارحة أو قبل البارحة ولكنك هربت. إيه ما تك وش العذر؟ أي طيب نعم تفضل. الشيخ على سنة تفسير القرآن من قال أن ملامس لمسها اليد الرسول صلى الله عليه وسلم قيل أنه يقبل ويروح ويصلي. إيه هذه يا سليم تجينا إن شاء الله في الفوائد، سنتكلم إن شاء الله على هذا بكلام أوسع في الفوائد. نعم. نعم نعم صدقت. ما ذكرنا بالصلاة؟ ما ذكرنا يا جماعة؟ ما قلنا هي عبادة؟ أنت ظاهري متأخر. إذا قلنا عبادة يعني نتعبد الله بها، لكن المشهور عند العلماء شبه المشهور عند العلماء ما هو؟ يقول هي أقوال، هكذا يقولون، هي أقوال وأفعال معلومة مبتدأ بالتكبير مبتدأ بالتسليم. إحنا نقول لا هي عبادة. لو قلنا التعبد لله بعبادة صار إطالة. نعم. إيش؟ نعم. نعم. ها؟ أي لأنك إذا قلت أو جاء صارت قسيمة للسفر والمرض، يعني هذا أو هذا وليس كذلك. الآية يقول إذا حصل سفر أو مرض وحصل حد وجاء أحد من الغائط أو لمس من النساء. دقيقة موسى، أنا سمعت الشريف في ما تحصل به إذا كان الإنسان عارضه شعره كثيف، أما إذا كان شاباً أو الشعر خفيف تحصل به. ثم إنه لا يلزم من أصل الاشتقاق أن يكون مطابقاً تماماً. أليست مزدلفة تسمى جمعاً؟ طيب ومنى سميت جمعة لأن الناس يجمعون فيها، لكن منى ما يجتمعون؟ طيب عرفة مو بلازم. أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا